بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طيب نأخذ ما يسر الله من مسألة مسائل المناسقات. نحن انتهينا منها وقلنا أنها على ثلاثة أحوال. إيش الحالة الأولى؟ أحوال المناسقات الذي ما في لها حالة رابعة، أولى ثانية ثالثة. الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول مع تساوي إرثهم. ثانية أن يكون ورثة الثاني ليس ورثة الأول، ولا ورثة الأول ورثة الثاني. نعم. والثالث ما عدا، إيش الذي ما عدا؟ يختلف الإرث أو يكون بعضهم، يكون بعض الورثة ويختلف الإرث. هذه الحالة الثالثة. ما عدا هاتين الحالتين من المناسقة هي القسم الثالث. هي ماذا؟ القسم الثالث. فعندنا مسألة في هذا ماذا المقام، عندنا مسألة ونريد ننظر من أي الحالات هي. مات الميت وترك زوجة وابنا من غيرها، مات الميت وترك زوجة وابنا من غيرها، ومات هذا الابن الذي هو من غيرها وترك زوجة وسبعة أبناء، وسبعة ماذا أبناء. من أي الحالات الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ أولا قبل الدخول في تقسيمتها، مات الزوج ترك زوجته وابن من غير هذه الزوجة، زوجة أخرى تزوج، ثم هذا الابن مات وترك زوجة وسبعة أبناء، ترك زوجة وسبعة أبناء. من أي الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة قبل الدخول في التقاسيم؟ ثانية. لماذا الثانية؟ يعني الزوجة الثانية مع الابن ما يرثون ماذا من الأب الأول، ما يرثون الأب الأول، ولا كذلك الزوجة الأولى، ولا كذلك ماذا الزوجة الأولى ترث ماذا معهم. واضح؟ فدل على أن من الحالة الثانية. فكيف تقسم في هذه الحالة؟ بسم الله يبدأ الشغل الآن. الآن المسألة من كم؟ المسألة الأولى، المسألة الأولى من كم؟ زوجة وابن من غير هذه الزوجة. مات الميت ترك ابن وزوجة، من ثمانية، صح ولا لا؟ من ثمانية، واحد وسبعة، واحد ماذا وسبعة، فتعطى ماذا الزوجة واحد، والباقي السبعة لمن؟ لهذا الابن. هذا الابن ماذا حصل له؟ مات ترك من؟ زوجة وسبعة أبناء. كم تكون مسألتهم؟ من ثمانية نفس الأمر، من ثمانية نفس ماذا الأمر، تكون من ثمانية نفس الأمر. فنعطي هذه الزوجة ماذا؟ واحد، ونعطي باقي الأبناء واحد واحد واحد، منهم سبعة، خلاص تمت معنا هذه. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ ننظر بين الباقي، الباقي من مسألة الميت الأول وبين أصل مسألتهم، بين السبعة والثمانية ننظر بنظرين، وهي التباين والتوافق. إيش بينهما؟ تباين. ماذا نفعل؟ نحفظ السبعة مكانها، ونحفظ الثمانية هناك مكانها، ونحفظ الثمانية ماذا مكانها. ثم ماذا نفعل؟ نضرب أصل مسألتهم في ماذا؟ في المسألة الأولى. ثمانية في كم؟ في ثمانية. لا، ثمانية في ثمانية، أنا أقدر أخرج الجامعة الآن، فثمانية في ثمانية بكم؟ 64. هذه الجامعة الآن وصلنا لها، 64 هذه الجامعة. فنريد أن نأخذ الآن النصيب، نصيب الزوجة التي هي ما زالت حية، ونصيب الأبناء، ونصيب ماذا الأبناء. فماذا نفعل؟ كيف نخرج نصيب الزوجة؟ أصل مسألتها، أصل مسألتها الأولى، وهي ثمانية في كم؟ في واحد بكم؟ ثمانية، هذا نصيبها. ثم بعد ذلك نصيب أولئك في كم؟ سبعة في كم؟ سبعة في واحد، أنصبتهم واحدة، نعم سبعة، لأنه هذا الباقي، نأتي إلى الباقي فنضرب في نصيب كل واحد، سبعة في واحد بسبعة، واضح؟ سبعة سبعة سبعة سبعة، ثم تجمع هذه السبعات مع الثمانية، إذا كانت 64 فالعملية ماذا؟ صحيحة، فالعملية ماذا؟ صحيحة. الآن كيف انتهينا منها؟ من يعيدها لنا بشكل مسهل مبسط؟ من الذي مات؟ الزوج. ترك من؟ ترك زوجته وترك ابن من غير هذه الزوجة. طيب، ثمانية المسألة، ثمانية، فنقول واحد وسبعة، واحد ماذا وسبعة. ثم ماذا حصل لهذا الولد الذي هو من غير الزوجة؟ مات، لكن مات بعد أن تزوج، تزوج عنده زوجة وعنده سبع أبناء، كم تكون مسألتهم؟ من ثمانية، فنعطي واحد للزوجة وهؤلاء واحد واحد واحد سبعة. ثم ماذا نفعل؟ ننظر في الباقي وهو السبعة هذه وبين أصل مسألتهم بنظرين، تباين توافق بين السبعة والثمانية، تباين. ماذا يحصل؟ نحفظ السبعة في مكانها والثمانية في مكانها، ثم بعد ذلك نريد نستخرج الجامعة، نأخذ أصل مسألتهم فنضربها في أصل مسألة الزوجة الأولى، فثمانية في ثمانية 64، هذه هي الجامعة. نخرج نصيب الزوجة، ثمانية في واحد في نصيبها، ثمانية نعطيها، ثم نأتي بالباقي ونستعني نضربه ماذا؟ في نصيب كل واحد من هؤلاء، في نصيب كل واحد، سبعة في واحد سبعة سبعة سبعة سبعة، ما في هكذا، هكذا هي الشباك من أول آخر. الحالة الثانية دائما وأبدا تتعامل معها بهذه الصورة، أي حالة ثانية تتعامل معها بهذه الصورة، وهو أن يكون ماذا؟ ورثة الثاني غير ورثة الأول، يعني هؤلاء لا يرثون من ذاك أولئك لا يرثون من هذا، هي الحالة الثانية، فيتعامل معها بهذه الطريقة. ما تبقى معنا الطريقة الثالثة، الحالة الثالثة من أحوال المناسخة، وكما قلنا ما يتعلق بمسائل ماذا الشبابيك المواريث هي أشياء تحفظ، إذا حفظ الإنسان وهضمها دائما خلاص ما تتغير ولا تتبدل، ما هي قابلة للتغير والتبدل مع الأيام، لا، ضبطوها بهذا الشكل. وقديما يقولون قبل وضع هذه الشبابيك الشباك الميراث هذا كانت تصعب عليهم، حتى أن بعض العلماء القدامى قال أكثر ما كان يصعب علينا هذه الأشياء، فلما جاء هؤلاء المتأخرون فجعلوا لها شبابيك قالوا ريحونا، أصبحت من أسهل المسائل، أصبحت من أسهل ماذا المسائل، وإلا كانت تصعب عليهم، تصعب عليهم كيف يعني يستخرجون هذه، كيف الحلول للوصول إلى تقسيم هذه التركة، فيجدون مشقة وكذلك معدن صعوبة، فجاء من المتأخرين من وضع الشبابيك فدعوا له دعاء عظيما سهل عليهم، صدق شباك انتهت القضية، تفعل كذا تفعل كذا تفعل خطوات، ثلاث أو أربع خطوات فقط، بعد أن ترسمها يعني الوارث الأول والوارث الثاني ميت مقابله، بعد ذلك تبدأ تقسم، فسهلوا فيما يتعلق بتقسيمها على هذه الشبابيك. فهذه ما تحتاج سبورة يا أخوان، بعض الأشياء صحيح ما تحتاج سبورة، أنا ظننت أن المناسخات هذه تحتاج سبورة، ظهرنا ما سنحتاج نكسر قاعة الشيخ الفوزان، يقول ما يمكن هذه أبدا، تدرس لا تدرس إلا لمجموعة ومع السبورة، أما تدرس على الجماهير تدرس المواريث قال هذه صعب صعب صعب، قال ما أستطيع الدرس، لكن الذي يظهر أنه تعود الأحد لا يستطيع يدرسها، والله أعلم، على الهواء مباشرة نمسح ولا الله. طيب سؤال، كتابة على السبورة؟ لا ما تحتاج يا أخي، ما الذي يريد الكتابة؟ حسن تريد كتابة على السبورة؟ شوف وقفنا على حسن، حسن اللي يريد الكتابة، ليش مش مفهومة هذه؟ ها هي السبورة تأخذ لها وقتها، السبورة تحتاج إلى دروس خاصة، إذا فتحنا السبورات ما سننتهي من الدروس، لكن هذه تحتاج إلى وقت خاص، والإخوة الذين يعني يكتبون الآن حاولوا يكتبوا لإخوانهم بعد الدرس، من يتكفل بهذا يا إخوان؟ يرسم لهم الشباك هذا، كل يوم نرسم شباك في رسمه، من؟ أيوة في سبور كبيرة ماذا؟ إلكترونية، فين الإلكترونيات دي؟ وين الكهرباء لها؟ وين؟ أنا في المحمرة مثل ايه يعني أن تكتب هنا يطلع لهم في السبورة مباشرة، فيها كذا موجود. بس إيش يحتاج هذا؟ يحتاج إيش؟ إضاءة زي السبورة السينمات هذا اللي يقولونها، ها يعملون خرقة بيضاء ويطلعون الأفلام هنا، حتى الناس يستغربون خرقة بيضاء فيها ناس يتحركون. صحيح كانوا يستغربون قديم، هذه أول ما خرجت بعض الأشياء هذه، هذه مثلها صح؟ عجيب سبحان الله. لا إن شاء الله في أخ يعني بإذن الله مربع واحد يكتبه الأخ بعد الدرس، يقول للإخوة هذه شباك طول كذا كذا، أربع خطوات بس فقط. أبو أحمد تقوم بهذا؟ جزاك الله خير. طيب الأخ.